بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر عن ابن عباس عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الصلاة على المنافقين والمشركين والاستغفار لهم، هل هو جائز أو غير جائز؟ فقال المؤلف: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، أراد المؤلف رحمه الله بالكراهة كراهة التحريم، لأن الله تعالى نهى عن الصلاة على المنافقين، والنهي للتحريم، والكراهة كثيرا ما تأتي بمعنى التحريم في الكتاب والسنة المطهرة وفي كلام السلف. قال الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات العظيمة من الشرك وعقوق الوالدين والزنا وتصفية المكيال والميزان والقتل والكبر، قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. جعله مكروها يعني محرم. وفي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذه محرمة كراهة التحريم. لكن قد تأتي الكراهة للتنزيه قليلا، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلاة العشاء، في كراهة التنزيه. لكن الغالب أن الكراهة تكون للتحريم إذا جاءت الكتاب والسنة وكلام السلف. فمراد البخاري رحمه الله بالكراهة هنا كراهة التحريم، لأن الله نهى عن الصلاة على المنافقين ونهى عن استغفار المشركين. وفي هذا الحديث في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، كان رئيس المنافقين في المدينة، وكان قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يتوجوا عليهم وأن يعصبوه بالعمامة، ففاته ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فشرق بالإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. وفي اللفظ الآخر في الحديث الذي سابق أنه لما دلي في حفرته وجاء النبي استخرج من حفرته، فنفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الريقة وألبسه قميصة وصلى عليه. وفي هذا هو لما جاء أن يصلي عليه قال عمر رضي الله عنه: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصلي عليه وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي؟ يعني أسرعت في اللفظ الآخر أنه أخذ بثوبه جره بثوبه وقال كيف تصلي على عبد الله بن أبي وقد قال يوم كذا وكذا، والله لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. أعدد عليه، أعدد عليه قوله يعني مقالة ابن أبي قال كذا يوم كذا وقال كذا يوم كذا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، قابل عمر، عمر رضي الله عنه قوي في الحفيه قوة عمر وجرأته في الحق، لكن النبي قابل ذلك بالتبسم عليه الصلاة والسلام، تبسم وقال أخر عني يا عمر. الرسول علم المقصود عمر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يا له يعني حكمة في هذا، وينظر إلى العواقب والآثار. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، يشير إلى قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا تخييك، خيرت استغفر لهم ولا تستغفر، يعني اخترت الاستغفار. وكان هذا قبل أن ينهى عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار للمنافقين، قبل أن تنزل الآية قال خيرت فاخترت، يعني في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر، خيرت بين الاستغفار فاخترت الاستغفار. إن تستغفر لهم 70 مرة قال النبي لو أعلم أني زدت على السبيل يغفر له لزدت عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمحبته الخير لأصحابه، رجاء أن ينفعه الله بذلك، لأن عبد الله بن أبي يظهر الإسلام، ومراعاة لقومه من الأنصار، وجبرا لخواطرهم، ومراعاة لابنه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي كان من أصلح عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى ابنه عبد الله وراعى رهط عبد الله من الأنصار، ولئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، يعني يظهر الإسلام. وقد أزموا على أن يتوجوه قبل الهجرة، فأشرق بالإسلام وأظهر الإسلام وأبطل الكفر. وكان عبد الله بن أبي ينكر ما يصدر منه، يتكلم لكن يخفي نفاقه ويظهر الإسلام وينكر ما صدر منه، وربما خطب الناس وحثهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته. وفي هذا من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أصحابه وتأليفه، وفي قوة عمر وجرأته في الحق الذي يعتقده. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه هذه الأمور محبته الخير، ولعل الله أن ينفعه، ولأنه لم ينهى عن ذلك، لأنه يظهر الإسلام. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة في النهي عن الصلاة على المنافقين. بعد أن صلى عليه مكث يسيرا فنزلت الآيتان، ويقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي على منافق بعد ذلك، لأن النهي صريح تحريم لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم جاء التعليل، ما هو التعليل؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، إلا كفر، فمن علم كفره فلا يصلى عليه، من علم كفره فلا يصلى عليه، ومن لم يعلم كفره فيصلى عليه ويقام على قبره، من علم كفره لا يصلى عليه ولا يقام على قبره، لا يدعى له ولا يستغفر له، ومن لم يعلم يقام على قبره ويصلى عليه. ولأن الله أنزل في أبي طالب ما كان للنبي والذين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلا يصلى على الكافر ولا على المنافق ولا يستغفر له ولا يدعى له بالرحمة ولا يصدق عنه ولا يحج عنه. ثم لما نزلت هاتين الآيتان لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على منافق. قال عمر فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. نعم. باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، وهذا الحديث فيه الثناء، فيه أن الثناء يطلق على الثناء في الخير والثناء في الشر، هذا أثنيتم عليه خيرا وهذا أثنيتم عليه شر، فالثناء أكثر ما يطلق على الخير وقد يطلق على الشر، مثل البشارة، البشارة تكون في الخير وتكون في الشر، فبشرهم بعذاب أليم هذا بشارة في الشر، وبشرهم بمغفرة واجل كريم هذا بشارة في الخير، وهذا الثناء، الثناء في الخير والثناء في الشر. الجنازة الأولى أثنوا عليها خيرا، والجنازة الثانية أثنوا عليها شرا، وهذا مستثنى من حديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يجمع بين هذا الحديث وحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، مستثنى منه من عرف عنه الشر أو البدعة، فإنه يحذر الناس من بدعته ولو كان هذا فيه سب الله، لأن هذا في مصلحة الحي، أما إذا كان مستور الحال ولم يظهر شره ولا بدعته فلا يتكلم فيه، لكن إذا كان أظهر فسقه وأظهر بدعته فإنه في هذه الحالة هو الذي أظهر فسقه وأظهر بدعته، يستثنى من حديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ذكر الفاسق بما فيه للتحذير من شره، وكذلك المبتدع، كما أنه استثنى من الغيبة ذكر الفاسق الذي أعلن فسقه وشره ولم يستتر بستر الله عليه، فلا غيبة لفاسق أظهر فسقه لأنه هو الذي فضح نفسه، فإذا كان إنسان يشرب الدخان في الشارع ثم قلت فلان يشرب الدخان أو فلان يحلق لحيته وفلان يحلق لحيته ما يسمى غيبة، لأنه هو الذي فضح نفسه، هو يشرب الدخان أمام الناس، حلق لحيته أمام الناس كل يراه، هذا معلن فسقه بدعة معصيته، هذا لا غيبة، لكن إذا كانت المعصية خفية وهو مستتر ولم يعلنها فهذا ليس لك أن تذكرها، فإذا كان مستتر بستر الله فإنه معافى فلا يغتاب لأنه مستور، أما المجاهر فليس بمعافى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين، فالمستتر هذا لا يذكر، وإنما إذا علمت تنصح فيما بينك وبينه ولا تتكلم في غيبته. نعم. حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن واحد. نعم، هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم إلى أن من شهد له أربعة أو ثلاثة أو اثنان من العدول الذين هم من الأمة الوسط من أهل العلم والعدل بالجنة فإنه يشهد له بالجنة لهذه الحديث، من ذلك أن أبا ثور كان يشهد للإمام أحمد بالجنة، فقد ذهب بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أنه إذا شهد عدول ثلاثة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنان من العدول من أهل العلم والعدل والبصيرة شهدوا له بالجنة فإنه يشهد له بالجنة عملا بهذا الحديث، وذهب جمهور أهل السنة إلى أنه لا يشهد لأحد بالجنة أو النار إلا لمن شهدت له النصوص كالخلفاء الأربعة كالعشرة من المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس شذروا بالجنة، والحسن والحسين وعكاشة بن محصن، وكذلك من شهدت له نصيب بالنار كأبي لهب وأبي طالب، في المعنى لأنه نزلت فيه الآية من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وليس المراد بالشهادة في القول الأول شهادة أي أحد، بل المراد شهادة العدول. أما الفساق لا عبرة بشهادته. والحديث الأول ليس فيه تحديد العدد، قالها ما وجبت هذا فهم عين خيرا وجبت له الجنة، وهذا فهم عين شر وجبت له النار. والحديث الثاني فيه تحديد العدد، وأن أقلهم اثنان، وأنه لابد أن يكون مثني اثنان فصاعدا. وأجابوا عن هذا الحديث قالوا بأنه خاص بالصحابة، المقال أنه خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال المخاطب بذلك الصحابة. ومن العلماء قال أنه لا يشهد إلا للأنبياء، فالأقوال أربعة، فالأقوال ثلاثة. قول الأول أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء، والقول الثاني لجمهور العلماء أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهدت لهم النصوص، والقول الثالث أنه يشهد بالجنة لمن شهد له عدلان فأكثر من أهل الخير والفضل. والأرجح القول الثاني أنه يشهد، لا يشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص مع الأنبياء، وإلا فلو كان يشهد لكل أحد لما كان هناك فائدة من الشهادة للبعض بالجنة. لو كان يشهد لكل واحد بالجنة لما كان هناك مزية لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فصار اللي يشهد له بالجنة كثير، العشرة وغيره. وأما هذا فالأقرب أنه خاص. ومعتقد السنة والجماعة لا يشهدون للمعين بالجنة ولا المعين بالنار بعينه، لكن يشهدون بالعموم، وكل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار، ولا يشهدون بالجنة بالمعين إلا لمن شهدت له النصوص. والكافر إذا علم أنه مات على الكفر وأنه لا شبهة عنده ما قامت عليه الحجة يشهد له بالنار، يشهد عليه بالكفر ويشهد عليه بالنار، كل كافر في النار. إذا علم أنه مات على عبادة الأوثان أو الشرك بالله وأنه لا شبهة له فهو كافر ومن أهل النار. وأما المؤمن فلا يشهد له بالجنة بعينه، لكن يشهد بالعموم. هذا عقد أهل السنة والجماعة، لا يشهدون المعين بالجنة والنار، لكن يرجون المحسن ويخافون على المسيء. المحسن الذي ظاهره الاستقامة والعمل الصالح يرجون له الخير ولا يشهدون له بالجنة، والمسيء الذي يعمل السيئات والكبائر يخافون عليه من النار ولا يشهدون عليه بالنار. نعم. أما المعين فلان ابو فلان ما يشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص. نعم. باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. نعم. هذه ترجمة النصوص معقودة لبيان ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وأن عذاب القبر ونعيمه ثابت في القرآن وفي السنة، ثابت في القرآن وفي السنة المتواترة وفي الصحيحين، قد تلقتهم الأمة بالقبول خلافا لمن أنكر عذاب القبر ونعيمه أو قال إن والنعيم والعذاب لكل الروح والجسد، خلاف المعتزلة الذين يقولون إن النعيم والعذاب على الروح. باب ما جاء في عذاب القبر يعني من النصوص، الأدلة والنصوص التي تثبت عذاب القبر يعني ونعيمه، والنعيم كذلك. ثم استدل بالآيات، منها الآية الأولى آية الأنعام: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه الآية في إثبات عذاب القبر، وذلك أن الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذا عذاب يبدأ عذاب القبر من حين خروج الروح، عند خروج الروح. ولو ترى إذ الظالمون يعني الكافرون ظلم وكفر في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الأرواح المولد النفس، الأنفس يجمع نفسه وهي الروح، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم الذي تخرج فيه الروح بدأ عذاب القبر، اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في إثبات عذاب القبر، لأن القبر من حين خروج الروح، والإنسان يناله ما قدر له من عذاب القبر ونعيمه سواء قبر أو لم يقبر. فمن أكلته السباع ومن صلب على خشبة ومن أكلته الحيتان ومن أحرق وذر فلا يناله ما قدر له من عذاب القبر ونعيمه وتضييق القبر ويضيق عليه في قبره إذا كان كافر حتى تختلف أضلاعه ويسع له في قبره إذا كان مؤمن، والله أعلم بالكيفية، لا نعلم كيفية توسيع القبر وتضييقه ويوقف ويجلس ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ولا نعلم بالكيفية، لأن هذه من أمور الآخرة، أمور البرزخ ليست كأمور الدنيا. فتجد الميت في قبره والثاني بجواره، وأحدهما يوسع له في قبره مد البصر والآخر يضيعه حتى تختلف أضلاعه، وأحدهما يشتعل عليه نارا والآخر روضة من رياض الجنة، وأحدهما حفرة من حفر النار، ولو فتحت القبر ما وجدت فرق بينه، لأنك من أهل الدنيا ولا تحس بعذاب هذا ولا بنعيم هذا، إن هذا لا يحس به ولا يشعر به ولا يراه إلا الميت، لأن هذا محجوب عن أهل الدنيا، حقيقة محجوبة عن أهل الدنيا. وقد يعذب في قبره ويصيح ويضرب ويسمعه كل من خلق الله إلا الإنسان، إلا الجن والإنس، ولو سمعوا الإنسان لصائق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافعوا لدعوت، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب قبل ما أسمع. فهذا أمور البرزخ، أي البرزخ لا يعلم كنها وكيفيتها إلا المقبول، أما أهل الدنيا فإن هذا محجوب عنه لحكمة بالغة حتى يعيش الناس في هذه الدنيا. لو كنا نسمع صوت المعذبين في قبورهم كان ما قرر لنا قرار، ما قرر الناس قرار ولا عاش. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أصاب الخيل يعني شيء في بطونها وأراد أن يعالجها يذهب بها إلى قبور الرافضة، قبور المشركين، فتسمع أصوات المعذبين فيصيبها إسهال في بطونها، فيكون هذا علاج لها، تخرج ما في بطونها من الأرواث وتصح، في صحة لها. نسأل الله السلامة والعافية. وبعض المعتزلة وبعض العقلانيين المعاصرين وغيرهم ينكرون عذاب القبر ونعيمه، لأنهم حكموا عقولهم وتركوا النصوص والأنظرية، ويقول ما في عذاب ولا نعيم، ولو فتحنا القبر ما وجدنا هذا ينعم، ولا وجدنا هذا يعذب، ولا وجدنا هذا مد له مد البصر، ولا هذا يضيق عليه، ولا نحس بشيء من ذلك، ولا وجدنا في حيات ولا ثعابين، لأن هؤلاء حكموا عقولهم. يقول هذه أمور الغيب، أمور الغيب محجوبة عن أهل الدنيا. اليوم تجزون عذاب الهون، هذا الهون الهوان يقول المؤلف، وهو الذل وهو عذاب القبر، يعني يهانون ويصيبهم هوان وإذلال بتعذيبه. أما الهون فهو الرفق. المؤلف يقول هناك فرق بين الهوان، بين الهون معناه الهوان، والهوان هو الذل بالتعذيب، أما الهون فهو الرفق. ومن قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا يمشون برفق. فرق بين الهون والهون، الهون الرفق، أما الهون الهوان والعذاب. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني يسأل المؤلف قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أخبر أنه عذبوا مرتين، مرة في الدنيا بالقتل والأسر، ومرة ثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب النار أعوذ بالله. والدليل الثالث قول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة أن هذا العرض على النار غدوا وعشيا هذا في البرزخ في القبر، بدليل قوله بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في الدنيا في البرزخ، وإذا قامت الساعة صار عذابهم أشد. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أعوذ بالله. هناك أدلة أخرى ما ذكرها المؤلف، منها قوله تعالى في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي هذه من أدلة عذاب القبر. من أدلة النعيم قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. منها قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه من أدلة نعيم النعيم في القبر. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن عذاب القبر ثابت في القرآن كما أنه ثابت بالسنة، فيه الرد على من قال إن عذاب القبر جاء في أخبار الآحاد فلا يحتج به في العقائد، هذا يقوله أهل البدع، والعذاب القبر ما جاء إلا في أخبار الآحاد، فخبر الآحاد ما يحتج به في العقائد. نقول جاء في القرآن، جاء في القرآن وفي السنة، ثم إنه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادات إذا صح سند الحديث وعدت رواته واتصل السند ولم يكن شاذا ولا معللا وجب العمل به في العقائد والأعمال والأخلاق والأدب في كل شيء. أما تفريق أهل البدع خبر الأحاد يعمل به في غير العقائد ولا يعمل الحق إلا بمتاثر هذا باطل. ما ذكر المؤلف رحمه الله حديث البراء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبر أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنه يقعده الملكان كما جاء في الحديث الآخر، وهذا الإقعاد لروحه وجسده، روحه وجسده جميعا. في الحديث الآخر يأتي ملكان فيقعدانه يقول لهم من ربك وما دينك ومن نبيك. ف فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فالله يثبت المؤمنين فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما الكافر أو الفاجر فإنه لا يستطيع أن يجيب والعياذ بالله، فإذا قيل من ربه قال ها ها لا أدري، ما دينك يقول ها ها لا أدري، ما نبيك فيقول ها ها لا أدري، كما جاء في حديث البراء الطويل فيضرب بمرزبة من حديد وقال لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا ثقلين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم من أنكر عذاب القبر يخشى عليه، يخشى عليه من الردة إذا قامت عليه الحجة، لأن ثابت القبر ثابت الكتاب والسنة. نعم ثابت في الصحيحين، والأمة تلقت الصحيحين بالقبول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم قبل إذا أرى في التشهد أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقيل له تدعو أمواتا، فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وأهل القليب هم الكفار الذين ألقوا في القليب يوم بدر أبو جهل وأتباعه لما قتلوا يوم بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فسحبوا وألقوا في بحر في قليب بئر هناك بعيد قعره خبيث طعمه، ثم نداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدنا بحق. فقيل تدعو أمواتا، وفي لفظ أن قال يا رسول ما تدعو من أناس جيفوا صاروا جيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. هذا فيه دليل على أن أهل القليب يسمعون، وهذا مستثنى من قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما أتى المسمع ما في القبور، مستثنى أهل القليب يسمعون، وكذلك الميت يسمع قرع نعال المشيعين كما في الحديث إنه لا يسمع قرع نعاله إذا ولوا مدبرين، هذا مستثنى. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها في فهم الآية، فهمت عائشة رضي الله عنها من قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى أخذت بها وخطأت الصحابة الذين رووا قوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم، قالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنهم لا يعلمون الآن أنما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. إذن عائشة احتجت بالآية على أن أهل القليب لا يسمعون، قالت وما أنت بمسمع إنك لا تسمع الموتى ولا تبخل وما أنت بمسمع في القبور، فالآية عائشة احتجت بالآية وتعولت الحديث على أن قالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسمعون، بل قال إنهم لا يعلمون أن ما قلته حق، خطأت عمر وخطأت الصحابة اللي رووا هذا، لأنها أخذت بعموم القرآن إنك لا تسمع الموتى وما أتوا يسمعون في القبور، فخطأت الصحابة في روايتهم بسماع أهل القليل، والصواب أن هذا من أوهامها وأنها هي المخطئة، ولها أوهام رضي الله عنها، وهي من أفقه امرأة أفقه النساء عائشة، لكن ليست معصومة وهمت هنا، لها أوهام، الصحابة أعلم بما رووا منها، خطأت عدد من الصحابة وقالت ما قال النبي إنهم يسمعون، بل قال إنهم يعلمون أن ما قلته حق، لأن الله يقول إنك لا تسمع الموتى، فهي خطأت الصحابة وهي المخطئة اجتهاد منها. وخالفها في ذلك جمهور الصحابة وأهل العلم والعلماء لهم أقوال في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم وقوله عز وجل إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع مما في القبور وقوله إنه لا يسمع القرع نعالها. فمنهم من قال إجاب عن الآيتين بأنهم لا يسمعون أي لا يسمعون سماعا ينفعهم لأنه زال التكليف هذا تكليفه وما أنت بمسمع ما في القبور ما أنت بمسمع سماعا ينفعهم وإلا يسمعون لكن ما ينفعهم الكلام لا ينفعهم لأنه زال عنهم التكليف وهذا قول الجمهور. والقول الثاني التفصيل وأن الأصل أنهم لا يسمعون كما دلت الآيتان وما إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع ما في القبور ويستثنى من ذلك ما دلت النصوص على أنهم يسمعون استثنى أصحاب القليل فإنهم يسمعون ويستثنى سماع الميت قرعا على المشيعين وسماع قول الملكين إنما يقعدان هذا مستثنى وسماع الميت سلام المسلم إذا سلم عليه هذا مستثنى. القول الثالث أنهم لا يسمعون مطلقا وهذا مذهب عائشة وتعولت الأحاديث بتخطئة الرواة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يعلمون ولم يقل إنهم يسمعون. فالأقوال ثلاثة قيل الأموات لا يسمعون مطلقا وقيل يسمعون مطلقا وقيل لا يسمعون إلا ما استثنى فجاءت النصوص باستثناء وهذا هو الأرجح. الجمهور يقولون إنهم قيل لا يسمعون سماعا ينفعهم يسمعون لكن لا يسمعون سماعا ينفعهم هذا قول الجمهور يسمعون إلا أنهم لا يسمعون سماعا ينفعهم يسمعون مطلقا وقيل لا يسمعون مطلقا وهذا قول عائشة مذهب عائشة ولهذا تأولت الحديث وقيل لا يسمعون إلا ما استثنى وهذا هو الصواب استثنى يستثنى استثنى من هذا السماع أهل القليل وسماع الميت قرع النعال وسماع سلام المسلم هذا يستثنى وما عدا فإنهم لا يسمعون. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر عذاب القبر حق. غندر هو محمد بن جعفر. نعم. وهذا فيه إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره من العقلانيين الذين ينكرون عذاب القبر ويقولون خبر أحد وعذاب القبر ثابت. نعم. ولهذا فإن النبي ما صلى الصلاة إلا بعد ما جاء هذه اليهودية كأن المجيء اليهودية سبب لنزول الوحي نزل الوحي بعد وكان النبي بعد ذلك. وجاء في الحديث آخر أن عائشة كذبت اليهودية لما قالت لها ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألت قال نعم عذاب القبر حق. ثم قالت لم يصل النبي صلاة بعد ذلك إلا سمعت تعوذ بالله من عذاب القبر. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. نعم. فتنة القبر هي سؤال منكر ونكير كأنهم ضجوا لأنهم لم يسمعوا قبل ذلك ضجوا يعني من شدة هذا الأمر عليهم. نعم. حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعداني فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وهذا الحديث فيه إثبات أن الميت يسمع قرع النعال إذا ولوا مدبرين، الذين دفنوا على مستثنى من قوله إنك لا تسمع الموتى. وفيه إثبات فترة القبر، وأن الإنسان يفتن في قبره بمعنى يسأل، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. يأتي ملكان، جاء في هذا الخبر تسميتهما بالمنكر والنكير، فيقعدانه فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. هذا من تثبيت الله له، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، يعني كل أحد مقعدا، مقعدا من النار ومقعدا من الجنة، فيرى مقعده من النار ويقال قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيزداد نعيما إلى نعيمه. والكافر كذلك يزداد حسرة إلى حسرة. وفيه أنه يفسح للمؤمن في قبره، جاء في الحديث الآخر أنه مد البصر. وأما المنافق والكافر فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول لا أدري. في الحديث الآخر كذلك إذا سئل عن ربه يقول لا أدري، ها ها لا، في اللفظ الآخر يقول ها ها لا أدري، وإذا سئل عن دينه فيقول لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت، لا دريت يعني لا علمت، ما علمت بنفسك، ولا تليت ولا تبعت من يعلم، لا علمت بنفسك ولا علمت من غيرك، لا دريت ولا تليت، لا علمت بنفسك ولا تبعت من يعلم. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من أبيه غير الثقلين، يعني الجن والإنس، الحيوانات التي حوله تسمع. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وإثبات السؤال، وإثبات سماع الميت قرع النعال، نعم، والرد على من أنكر ذلك. نعم، الكافر يعذب والمؤمن مطيع ينعم، والكافر مسكوت عنه والعاصي مسكوت بين بين صاحب الشائبتين، يحتمل قد يعذب وقد لا يعذب. في سيأتينا في حديث ابن عباس أنه يعذب بعض العصاة الذي لا يستبرئ من البول والذي يمشي بالنميمة. نعم، ظاهره أنه لأنه مصيره إلى الجنة، والله أعلم ماذا يكون له في قبره. أما الكافر يراه والمؤمن، والعاصي على خطر دائما يكون بين بين. نعم نعم، فهو الظاهر أنه مؤمن، هو مقول من المؤمنين، لكن في الحديث شك هل هو الفاجر أو المنع أو الكافر. فالمؤمن لا شك إذا لم يجيب على هذا ما صار مؤمن. المؤمن يجيب، يقول ربي الله ومحمد النبي والإسلام دين، من لم يجب فليس بمؤمن. هذا إيش هو الموحد؟ فالعاصي عاصي مؤمن معه التوحيد، لكن عنده بعض المعاصي التي أضعفت هذا التوحيد، هذا لا بد منه. ما يجب على الإسلام هو المؤمن. نعم، نعم. باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازم عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون سمعت أبي سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. نعم. وفي هنا مشروعية التعوذ من عذاب القبر، وفي إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره. نعم. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. في مشروع التعوذ من أربع، جاء في الحديث الآخر أنه في آخر التشهد بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليقل اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تعوذ بالله من أربع، مستحب هذا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، ذهب إلى هذا الطاووس الكيسان اليماني تابعي الجليل يرى أن تعوذ بالله من هذه الأربع واجب. جاء عنه أنه قال لابنه لما صلى هل تعوذت بالله من أربع من عذاب جهنم؟ قال لا في الصلاة، قال أعد صلاتك، أمره بإعادة الصلاة، والجمهور على أنه مستحب من عذاب جهنم معروف، عذاب النار وعذاب القبر معروف، ومن فتنة المحيا والمات فتنة الحياة الشبهات والشهوات، وكذلك الفتنة عند الموت فإن الإنسان يفتن والشيطان يحرص على الإنسان عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقال للإمام أحمد رحمه الله نسأل الله لكم الثبات على دينه، لما واحد رحمه سمع وهو عند الموت أن يقول أنه يقول بعد وبعد لما أفاء، فسئل قال إنك قلت بعد وبعد، قال إن الشيطان جاء إليه وقال فتني يا أحمد فتني علي ما قدرت عليك، فقلت لا بعد وبعد ما دام ما خرجت الروح ما فت عليك ما فتك. قال لما أحمد رحمه الله إمام السنة والجماعة يقول هكذا الشيطان حريص، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. وهذا الحديث فيه دليل على أن الغيبة النميمة وعدم الستر من البول من أسباب عذاب القبر، عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة لأنهما عذب في هذا القبر. وقل هما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق عليهم، جاء في اللفظ الآخر بلى إنه كبير، وفيه دليل على أنهما من الكبائر، عدم التنزه من البول والنميمة من الكبائر لكونهما من أسباب عذاب القبر. ودل الحديث على أن العصاة قد يعذبون في قبورهم، قد يعذب العاصي ولو لم يكن كافر لأنهما من أصحاب الشائبتين ومسكوت عنهم في الغالب في النصوص، الغالب في النصوص يذكر المؤمن المطيع ويذكر الكافر والعاصي مسكوت عنه، ليكون على حد. الكفار يعذبون في القبور والمؤمنون المطيعون لا يعذبون، والعصاة قد يعذبون وقد لا يعذبون على خطر. وهذا فيه دليل على أن هاتين الكبيرتين من أسباب عذاب القبر. كان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستنزه، هنا لا يستتر، وفي لفظ لا يستنزه لا يتحرز من البول، هنا لا يستتر. يستتر معناه أنه يكشف عورته أمام الناس، ولا يستنزه يعني لا يتحرز من البول. وهل الحديث فيه الغيبة أو فيه النميمة؟ ها؟ الحديث فيه النميمة، والترجمة قالوا باب عذاب القبر من الغيبة والبول، والحديث ما في غيبة، الحديث فيه النميمة. فكيف المؤلف قال هذا؟ قال بعضهم من الغيبة مستلزمة، أجاب بعضهم من الغيبة النميمة مستلزمة الغيبة، لكن ليس هذا بجيد. والأقرب أن البخاري رحمه الله أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، في بعض طرق الحديث المغتاب أن أحدهما مغتاب، كما ذكر الحافظ رحمه الله أنه جاء في بعض طرق الحديث في الطهارة. وفيكون البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، في بعض طرق الحديث في ذكر الغيبة. فالغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول والاستنزاف كلها من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعم. وهذا الحديث فيه إثبات عرض مقعد الإنسان بكرة وأصيلة، مقعده من الجنة ومن النار، وهو في قبره، أنه يعرض على المقبور في قبره مقعده من الجنة ومقعده من النار. وهذا في زيارة نعيم للمؤمن وزيارة حسرة للكافر، يعرض عليه إن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من الجنة، وكان من أهل النار عرض عليه مقعده من النار، ويقال له هذا مقعدك حتى بعثك الله يوم القيامة ثم تنتقل إليه. وجاء في الحديث الآخر أنه يفتح للمؤمن بابه إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح للكافر بابه إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إذا جاء يوم القيامة انتقل المؤمن إلى الجنة وانتقل الكافر إلى النار. وهذا من آيات الله العظيمة ودلائل قدرته، حيث يعرض عليه مقعده من الجنة ومن النار بكرة وعشية، والجنة في السماء فوق السماء، فوق السماء السبع، وسقف عرش الرحمن، والنار في أسفل سافلين، وقعرها 70 خريفا. ومع ذلك مع بعد الجنة يعرض على المؤمن مقعده من الجنة ويراه يكشف له، ومع بعد النار وكنا في أسفل سافلين يعرض عليه مقعده من النار ويكشف له، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أمور الغيب لا بد من الإيمان بها. الذين يؤمنون بالغيب، صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يشكرون. الواجب على المؤمن أن يؤمن بالمغيبات، إذا أخبر الله به في كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بالغيب، أخبار عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر السؤال وما يكون، أخبار البعث والجزاء والنشور والحساب وطائر الصحف والصراط والميزان والمر على الصراط والجنة والنار، كل هذا يجب على المسلم أن يؤمن، فإن لم يؤمن فليس بمؤمن. كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، هو أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن باليوم الآخر فليس بمسلم. نعم. نعم نعم. كل يوم بكرة وعشية، بالغداة وبالعشي. نعم. فرض عليه مقعده بالغداة والعشي، الغداة أول النهار والعشي آخر النهار. نعم. باب كلام والمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة، والكافر إذا مات تنقل روحه إلى النار، والروح لها صلة بالجسد، وتنعم مفرده ومتصل بالجسد، وتعذب مفرده ومتصل بالجسد، والأحكام على الروح أغلب. أما ما جاء عن بعض العلماء عن ابن عبد البر ومالك أن الأرواح تكون على أفنية القبور أو تكون في بئر في حضرمة يسمى براهوت، كلها أقوال ضعيفة. نعم. باب كلام الميت على الجنازة. سب. باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. الجنازة تطلق على السرير وحده بدون الميت لأنه يستر، لأنه يستر، ويطلق على الميت إذا كان على السرير، إذا كان الميت على السرير يقال له جنازة، ويطلق على السرير وحده بدون ميت يسمى جنازة، يطلق هذا وهذا. وهذا ابتداء قولها قدمون قدمون، هذا ابتداء عرض مقعده عليه، لأنه حينما يقول قدمون قدمون ظهر له ما يؤول إليه، فإن كانت صالحة تشفى له عن مستقبله فيقول قدموني قدموني يعني لما أمامه من الخير، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، لأن هذا ابتداء عرض مقعده عليه، لأنه كشف له عن مستقبله وعلم مصيره. فالجنازة إذا كانت صالحة قدموني قدموني، والرجال يحملونها ما يدرون عنه، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. بيّن النبي الحكمة، الحكمة من كون الناس لا يسمعون، فالله سبحانه وتعالى جعل الناس لا يسمعون أنهم لو سمعوا لصعقوا وماتوا ولا قرت لهم قرار ولا عاشوا في هذه الحياة. ثم أكثر الأموات اللي يعذبون ويصيحون ويصرخون، لو كنا نسمع ما قرر للإنسان قرار في هذه الحياة، لكن من حكمة الله أن الناس لا يسمعون حتى تبقى حكمة التكليف، حكمة الإيمان بالغيب، حتى يعيش الناس في هذه الحياة. نعم نعم نعم، جاء هذا يقال جنازة ويقال جنازة، وجهان، منهم من فرق بينهما. نعم. حقيقي يسمع صوتها كل شيء، تكلم صوت لكن ما تسمعك، يسمع كل ما خلق الله إلا الإنسان. نعم. باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل. مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. نعم. هذا الترجمة معقودة لحكم أولاد المسلمين، باب ما قيل في أولاد المسلمين يعني وأنه في الجنة، وكان المحلف رحمه البخاري كأنه ما جزم بالحكم، والأدلة ساقها تدل على أنه في الجنة، فأولاد المسلمين في الجنة تبع لآبائهم سواء كان الأبوان مسلمين أو أحدهما، فالأطفال تبع للمسلم، إذا كان الأبوان مسلمان فهو تبع لهم. وإذا كان الأب مسلم والأم مثلا كتابية فهو تبع لأبيه. وإذا كانت الأم مسلمة ولا مسلم الأب فالأطفال تبع لأمه، كما قال ابن عباس: أنا وأمي من المستضعفين. فكان تبعا لأمه قبل أن يسلم أبوه العباس، قال ابن عباس: أنا وأمي من المستضعفين. والعباس قبل أن يسلم فصار تبعا لأمه ثم أسلم العباس بعد ذلك. تفضل. فأولاد المسلمين تبع لأبائهم في الجنة، سواء كان الأبوان مسلمان أو أحدهما، فالأطفال تبع للمسلم منهم. ولهذا قال ابن عباس: أنا وأمي من المستضعفين. فكان تبعا لأمه قبل أن يسلم أبوه العباس، وهذا بالاتفاق. قد نقل الحافظ رحمه الله عن النووي إجماع من اعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة. وأما حديث عائشة عند مسلم في قولها لصبي مات من الأنصار: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك، فقال عليه الصلاة: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة، خلق الجنة أهلا وخلق للنار أهلا، يعني خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، خلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. فيجاب عنه بأنه نهى عن التعيين، لأنه إنما يشهد بالجنة للمسلمين ولأطفالهم على العموم من غير بدون تعيين، فيكون نهى عن التعيين، أو أنه قال ذلك أولا عليه الصلاة والسلام، أو نهاها عن المسارعة القطع والجزم بأنه في الجنة، أو أنه نهى عن التعيين، أو أنه قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. فإذا أطفال المسلمين في الجنة بالاتفاق. قد نقل نووي الإجماع من اعتد به. وأما حديث عائشة يجاب عنه بأنها إما نهى عن المسارعة والجزم بأنه في الجنة، أو نهى عن التعيين بعينه وإنما يشهد على العموم، أو أنه قال ذلك أولا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في ترجمة حديث أبي هريرة: من مات له ثلاث من الأولاد لم يبلغ الحنث. الحنث يعني الإثم، والمعنى أنه إذا لم يبلغ فإنه لا يكتب عليه إثم، لا تكتب عليه السيئات حتى يبلغ. فإذا بلغ الحنث معناه بلغ الحلم، يعني الحنث يعني الإثم، وهذا إنما يبلغ الإثم إذا بلغ، أما قبل ذلك فليس عليه إثم. الصبي كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. وجه الدلالة أن مآلهم إلى الجنة، ومن كان سببا في الحجب من النار أولى بأن يحجبه من النار. إذا كان من مات له ثلاثة من الولد صغار، أطفال صغار، يحجب عن النار، يعني يكون هؤلاء الأطفال سبب لحجب آبائهم عن النار، فهو أولى بأن يحجب من النار، من باب أولى. إذا كان السبب هو السبب في حجب أبوه من النار فهو من باب أولى أن يحجب عن النار ويكون في الجنة. واضح وجه الدلالة. ذكر الحديث: ما من المسلم من يموت ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. وإذا كانوا دخلوا الجنة بسببه فهم كذلك يكونوا في الجنة. وذكر حديث البراء قال: لما توفي إبراهيم رضي الله عنه هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم الصغير، ابن له صغير من ماريا القبطية، توفي وهو طفل رضيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. ولعل هذا في البرزخ، لعل هذا في البرزخ، لأنه ثبت في الحديث أن أهل الجنة يكونوا كبارا، أبناء 33 سنة، فالأطفال يكونوا في الجنة كبار، يكونوا كبار، ولعل هذا الرضاع يكون في البرزخ قبل دخول الجنة. وأما قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، فهؤلاء الولدان خدم يخلقهم الله غير أولاد المسلمين، أولاد المسلمين يكونوا كبار أبناء 33، وأما الولدان الذين يكون خدم لأهل الجنة فهؤلاء خلقهم الله خدم لأهل الجنة، كما خلق الله الحور زوجات لأهل الجنة خلق لهم ولدان خدم يطوف عليهم ولدان مخلدون. نعم. باب ما قيل في أولاد المشركين. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. نعم تنتج هذا مبني المعلوم لكنها تنطق على صيغة المبني المجهول تنتج في ألفاظ وردت عن العرب في الكتاب والسنة مثل يهرعون تزهى وهذه الترجمة معقودة لحكم أولاد المشركين. الترجمة السابقة ما حكم أولاد المسلمين عرفنا أنهم في الجنة تبعون. أما أولاد المشركين ما حكمهم لم يجد المؤلف بالحكم لأن فيهم أقوال لأهل العلم ذكر العلماء فيهم أقوال ذكر الشارح في حكم أولاد المشركين عشرة أقوال أرجحها قولان. القول الأول أنهم في الجنة كما دلت على ذلك حديث. الثاني القول الثاني أنهم يمتحنون يوم القيامة دلت على ذلك أحاديث وهذا الخلاف يجري في أهل الفترة في أهل الفترة أيضا فيهم الأقوال الذين تبلغهم الدعوة قيل أنهم في الجنة وقيل يمتحنون. والأرجح في أولاد المشركين أنهم في الجنة وهذا في الآخرة لأنهم ولدوا على الفطرة. أما في الدنيا فهم تبع لآبائهم أولاد المشركين إذا كانوا في الدنيا إذا قتلوا معهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم هذه أحكامهم في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه في الجنة على الصحيح. والأصل في هذا الباب ثلاثة أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله. الحديث الأول حديث ابن عباس أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم إذ خلقهم الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. والثاني حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف كل مولود يولد على الفطرة. والثالث حديث سمرة الطويل الذي سيذكره بعد هذا سمرة بن جندب وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين يعني في الجنة حول إبراهيم أولاد المشركين حول إبراهيم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد قوله الله أعلم بما كانوا عاملين قال بعد أن قال الله أعلم بما كانوا عاملين قال بعد حديث سمرة وحديث الرؤيا قال ورأى إبراهيم وحوله أولاد الناس ومن ذلك أولاد المشركين. قال يا رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين. وأما أهل الفترة فالأرجح أنهم يمتحنون. أما أطفال المشركين فالراجح أنهم في الجنة كما دل على ذلك حديث سمرة. وأما حديث عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين فهذا محمول على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أولا ثم أعلمه الله أنهم في الجنة فأخبر به في حديث سمرة. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في الفترة وصوروا أنهم امتحنوا. وأما الحديث الذي ذكره الشارح عن لما رواه عبد الله بن أحمد في زيادة المسند عن علي مرفوع إن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار فهذا الحديث ضعيف هو في المسند ولكن الحديث ضعيف السند ومتن الحديث شاذ منكر كما قال الذهبي فإن قوله وإن المشركين وأولادهم في النار مخالف الحديث الصحيح الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام في الروضة وحوله أولاد المسلمين وأولاد المشركين، وما في الصحيح مقدم على هذا الحديث. فالحديث الذي في المسند وأن المشركين وأولادهم في النار ضعيف السند شاذ المتن شاذ منكر المتن. وقد حسنها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لكنه متساهل في تحسينه. وكما قال وقال الذهبي إنه إنما الحديث شاذ منكر وضعيف السند. والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة حديث رتبها، وظاهر صنيع المؤلف أنه يختار أن المشركين في الجنة أولاد المشركين في الجنة، لأنه ذكر الحديث الله أعلم مكان العالمين وهذا قاله النبي أولا، ثم ذكر الحديث كل مولود يولد على الفطرة فدل على أن أولاد المشركين مولودين على الفطرة قبل البلوغ، وهذا فيه أنه يميل إلى أنه في الجنة. ثم جاء الحديث الثالث وهو حديث سمرة وفيه التصريح بأنه في الجنة، ولهذا ذكر الشارح رحمه الله قال إن هذه الترجمة تشعر بأنه كان متوقفا، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر أنه في الجنة. قد رتب الحديث في هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، صدره بالحديث الدال على التوقف وقول الله أعلم مكان عمل، ثم ثنى بالحديث المرجح لكونه في الجنة وهو حديث كل مولود يولد على الفطرة، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك هو حديث سمرة فإنه قال وأما الصبيان حوله فأولاد الناس. نعم، وذكر المؤلف رحمه الله 10 أقوال في شارح، ذكر 10 أقوال في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة، لكن أرجح هذا القولان أنه امتحنون أو أنه في الجنة، وأرجح القولين أنه في الجنة. نعم. باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا، قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، على وسط النهر رجل بين يديه حجارة. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم على شط النهر رجل، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكلوا الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، أما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي، يعني اتركاني أدخل منزلي. نعم. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. أتيت منزلك. فلو استكملت أتيت منزلك. نعم. وهذا حديث سمرة، هو حديث عظيم، وفيه أنه لا بأس أن تقص الرؤيا على من يعبرها إذا كان هناك من يعبرها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل وجهه وقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فيرى أحد قصها عليه فيقول: ما شاء الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، هذه الرؤيا، وهؤلاء الذين رآهم الشباب والشيوخ، شيوخ وشباب، هذا في البرزخ، لأن الجنة ليس فيها إلا شباب، ما فيها شيوخ، ورأى شباب وشيوخ. وفي دليل على أن هذه المعاصي المذكورة في الحديث من أسباب عذاب القبر، وهي الكذب الذي يبلغ الآفاق يعذب به في القبر، والذي لا يعمل بالقرآن بالنهار وينام عنه بالليل يعذب، وآكل الربا يعذب، والزنات يعذبون في قبورهم، آكل الربا كذلك يعذب. والشاهد من الحديث قوله: والصبيان حوله أولاد الناس، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله أولاد الناس. فقوله أولاد الناس مطلقة، المسلمون والمشركون عام، ما قال أولاد المسلمين خاصة، أولاد الناس المسلمون كلهم في الجنة. وساق المؤلف هذا الحديث في الرؤيا في آخر الكتاب، وفيه: وحوله أولاد المشركين والمسلمين، نفس الحديث هذا. هنا قال: وحول أولاد الناس، يشمل المسلمين والكفار. والحديث ساقها المؤلف رحمه الله في آخر الكتاب، في آخر الصحيح، الجامع الصحيح، بلفظ: وحوله أولاد المشركين والمسلمين. هو صريح في أن أولاد المشركين في الجنة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. هناك رسالة مؤلفة في حكم أهل الفترة وأهل الجنة موجودة في هذا، كان رسالة، وهي موجودة في كلية أصول الدين، كنت أشرفت عليها قبل فترة مدة، وتوصل الباحث إلى هذا، إلى أن أولاد المشركين في الجنة، وأن أهل الفترات امتحنوا. نعم. باب موت يوم الاثنين. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن هشام عن أبيه. وفيه التحذير من هذه المعاصي وأنها من أسباب عذاب القبر، الكذب والربا والزنا وترك العمل بالقرآن ورؤيا الأنبياء حق، هذه رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. نعم، إذا كانت كذب وبلغت الآفاق يخشى أن تكون كذب وانتشرت. نعم، صلى الله عليه وسلم. واجب الحذر من الكذب، لا يجوز الكذب لا جادا ولا هازلا. نعم نعم نعم، هما جبريل وميكائيل. شوف. نعم. باب موت يوم الاثنين. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني، قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهملة. إنما هو للمهلة. نعم، إنما هو للمهلة. نعم. قال إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. نعم، هذا ترجم باب موت يوم الاثنين، يعني هل فيه فضل؟ ومعلوم أن الموت ليس باختيار الإنسان، تعيين وقت الموت كما قال الزين المنير، وتعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، لكن هل في التسبب في حصوله مدخل؟ كان يرغب إلى الله ويسأل، فيسأل الله أن يجعل موته يوم الاثنين، فإما أن يجاب وإما أن يثاب. هل هناك دليل؟ ليس عند المؤلف في موت يوم الاثنين دليل إلا رجاء أبي بكر أن يموت فيه ليوافق اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كان يرجو أن يموت يوم الاثنين حتى يوافق اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة دخلت على أبي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية، نسبة إلى سحول بلدة باليمن، وفيه استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب، يعني ثلاث قطع، المرة ثلاث قطع، ثلاث لفائف، وفيه فضل البياض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن فيها ثلاث لفائف، والواجب ثوب واحد يستر، لكن الأفضل ثلاث، ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أبو بكر لعائشة في أي يوم توفي رسول الله؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم من هذا؟ قالت يوم الاثنين. فقال أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أنه يكون موتي في هذا اليوم، رجع من أجل أن يوافق اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، يعني شيء من طيب، قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين حتى يكون ثلاثة مثل ما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فكفنوني فيهما. قالت عائشة إن هذا خلق. فقال ولو كان خلق، الحي هو أحق بالجديد، أنا ميت والميت يكفيه الثوب القديم. تواضع، قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو المهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين هل هنا دليل؟ ما في دليل على الفضل يوم الاثنين إلا رجاء أبي بكر أن يوافق اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث في موت يوم الجمعة فهي ضعيفة، من مات يوم الجمعة كنت له شهيدا أو شهيدا يوم القيامة، الحديث كلها ضعيفة في هذا. وفي الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض، واستحباب تثليث الكفة يكون ثلاثة أثواب ليس في قميص ولا حمامة، وإن كفن في ثوب واحد أو قميص واحد أجزع. وفي الحديث الذي وقصته راحلته النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوا في ثوبين في الإزار والرداء، إزار والرداء. أما المرأة فإن تكفن في ثلاثة أثواب، إزار وخمار وقميص أو درع، تكون خمس، كفى إزار وخمير وقرص وقميص ودرع وثوب، تكون خمسة. فإن كفنت في خمس لفائف فهو أفضل، والواجب ثوب واحد للرجل والمرأة. وأما البياض فإنه يستحب لبسه الأموات والأحياء، يقول النبي البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. نعم. باب موت الفجاءة البغتة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. نعم. قال افتلتت يعني ماتت فجأة بغتة، وفيه دليل على مشروعية الصدق على الميت وأن الثواب يصل إليه، والمتصدق له أجر لحديث ولك أجر، المتصدق له أجر والثواب الصدقة يكون للميت، والصدقة تصل ثوابه للميت بالإجماع من أهل السنة والجماعة، الصدقة والحج والدعاء والعمرة أربعة أشياء تصل بالاتفاق بين أهل السنة والجماعة، الصدقة يصل ثوابها، ومنه الأضحية صدقة من الصدقات، والحج يصل ثوابه، والعمرة والدعاء، هذه متفق عليها. اختلف العلماء في وصول ثواب الأعمال البدنية كالصلاة، هل يصلى على الميت ركعتين وينوي ثوابها، وكذلك القرآن يقرأ القرآن وينوي ثوابه الميت، أو يدعو أو يسبح وينوي ثوابه الميت، أو يطوف سبعة أشواط غير الحج والعمرة وينوي ثوابه. قال بهذا بعض العلماء وقاسوها على الأرض، وقال آخرون العبادات توقيفية فلا نزيد نقتصر على الأربعة، وهذا هو الأرجح، الأرجح نقتصر على هذه الأشياء الأربعة. أما الصلاة فلا يصلى على الميت ولا يصام عنه إلا إذا كان عليه أيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ماتوا عليه الصيام وصام عنه ولي. والفجأة هي البغتة، قال فجأة وفجاعة، ظاهر الأدلة أن موت الفجأة مكروه وأن موت الفجأة نقمة، وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وفتح النون وزوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، فهذا دليل على كون النبي يتعوذ منه، دليل على أنه مكروه، لأنه إذا مات بعد مرض تمكن من الوصية والاستعداد للموت والتوبة، بخلاف ما إذا مات فجأة فإنه لا يتمكن من ذلك. وجاء في سنة أبي داود موت الفجأة أخذة أسف، فإذا صح الحديث فيكون مع في كراهة لموت الفجأة وأنه نوع نقمة. نسأل الله السلامة والعافية. والمؤلف رحمه الله ما جزم بالترجمة، يشير إلى حديث أبي داود ذكر موت الفجأة أخذة أسف، الحديث في إسناد المقال، وجاء في حديث رواه الإمام أحمد بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال أكره موت الفجأة، أكره موت الفوات. ولهذا ذكر العلماء أن موت الفجأة قد يحرم الإنسان من الوصية وترك الاستعداد للقاء الله بالتوبة والعمل الصالح. ولكن البخاري توقف في هذا، ولعل من مات فجأة أن يستدرك أولاده من أعمال البر ما يمكنهم بما يقبل النيابة. نقل عن الإمام أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة. ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك. وقال النووي إن هذا موت الفجأة محبوب للمراقبين، يعني فلما كان المسألة فيها خلاف لها تأمل لم يجد المؤلف. والحافظ كأنه يميل إلى الجمع بينهم ويقول من كان عنده استعداد ومراقب فهذا لا يكره في حقه موت فجأة لأنه عنده استعداد، ولهذا مات جماعة من الأنبياء والصالحين فجأة، ومن لم يكن عنده استعداد فيكره في حقه موت فجأة. ومعلوم أن الموت ليس باختيار الإنسان، الموت ليس باختيار الإنسان، والذي ينبغي المسلم أن يكون على استعداد دائم للقاء الله، لأن الأمر بيد الله، والإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدر الله له وإلى ما كتب الله عليه. نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بركة. نعم. ما ذكر بعض الذين كتبوا في أشراط الساعة كذا يحتاج إلى مراجعة الحديث في هذا، أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، يحتاج إلى مراجعة الحديث. نعم. نعم. من باب الرجاء، من باب الرجاء يرجو أن يوافق موته اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم يرجو، هذا رجاء ما فيه، يعني ما ذكر الحديث إلا رجاء أبي بكر، لكن ما في دليل واضح على فضيلة الموت يوم الاثنين. أما الحديث اللي جاءت في موت يوم الجمعة ضعيفة لا تصح، مات يوم الجمعة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.